بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكرنا بعض أوجه الإعجاز في القرآن، وأمر القرآن سبحان الله عجيب، والواجب كما قلنا مرارا التركيز على هذه المسألة لأنها تزيدك يقين، يقين بالقرآن ويقين بالرب ويقين بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأن كلها سواء. هذا كلام الله عز وجل، وهذا أنزله على رسوله وهو البينات. فمن الأشياء اللي ذكرناها في إعجاز القرآن، أولاً أنه حق محض، محض، ولن تجد حق محض، محض، ما فيه شائبة من الباطل أو من الشكوك مثل القرآن، ذلك الكتاب لا ريب فيه. ومن الأشياء اللي ذكرناها أيضاً قصص القرآن، قصص القرآن أيضاً حق محض، وفيها ميزات ليست في غيرها، فيها إعجاز. فمن ميزات القصص القرآني أول شيء الواقعية، يعني أكثر القصص يحبون الخيال، ومثل الشعر، قصص الناس مثل الشعر، يقولون أعذب الشعر أكذبه، كل ما توسع الخيال فيها يعني الواحد يهيم في أودية، كما قال تعالى ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون. فالقصص والروايات يحبون دائما الخيال، الخيال، والخيال له لذة يعني، لأنه ما له حدود. لكن قصص القرآن أول شيء واقعية، كلها واقع، كلها حقيقة، مع أنها واقعية ومدهشة، يعني فيها أحداث ما يمكن الله، كل ما تأمل في قصص القرآن تجد شيء يعني عجب، عجب فيها أحداث غريبة وعجيبة، إذا قارنتها باللي في أيدي الناس كلهم تجد أنها منفردة. الميزة الثانية في قصص القرآن الصدق، صادقة لا كذب فيها، واقعية لا خيال فيها، وصادقة لا كذب فيها. قال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى، أكثر اللي في أيدي الناس من القصص حديث يفترى، لكن هذه ما كان حديثا يفترى. كذلك من ميزاتها التصوير، قصص القرآن ليست سردية، تصوير، يصور لك القصة حية بشخوصها وأحداثها، يعني سبحان الله كأنك أنت داخل القصة. انظر مثلا قصة يوسف أو موسى أو إبراهيم أو داود أو سليم، أي قصة في القرآن كأنك أنت حاضر. ليه؟ لأنها تقوم على تصوير الأحداث والشخوص والزمان والمكان، مثل قول الله عز وجل أذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها، انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. شوف أنت الآن تعيش في القصة، فاتخذت من دونها من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا داخل الحجاب فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك، كأنك تراها الآن يتعوذ إن كنت تقيا، تعرف أن ما يرتدع للتقي، إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. امرأة بتول عذراء طاهرة ما لها زوج ولم يمسسها بشر، كيف يجي لها ولد؟ إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر، مو بمسألة ما مسها بشر ولا رآها، كانت في حجاب وتخدم بيت المقدس، ولم أكو بغية، قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا، فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية وكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. هذه الدينة اللي كانت تخدم بيت المقدس واتخذت حجاب وما حد يراها والبتول والعذراء، والآن جاب الطفل، يا مريم لقد جئت شيئا فريا، كأنك تراهم وهم قد يعني تفاجأوا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، البيت نظيف وأنت نظيف، كيف جهل؟ فأشارت إليه بس إن صوما. قالوا الإشارة إلى الرضيع اللي ما يتكلم أشد علينا من هذا، فأشارت إليه. قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا؟ فنطق الصبي قال إني عبد الله. أول كلمة قالها هم اللي وقعوا فيها بني إسرائيل، إني عبد الله لست ابن لله ولست أنا الله. ففيها تصوير، كل قصص القرآن هكذا، يعني ترى ما يعرف هذا إلا أهل الخبرة، كل علم ما يعرف يعني الصنعة اللي فيه إلا أهل الخبرة، أهل القصص يعرفون الفرق. تجد القصص سردية يعني مشاهد جامدة، لكن كونك تحرك الشخوص والأحداث بحيث أنك يعني تتفاعل كأن شيء عجيب، يعني شيء وأنا قلت لكم لابد من أهل الخبرة. كذلك من ميزة القصة في القرآن الإيجاز، تعرفون الروايات بعضها، تعرفون رواية مشهورة اسمها البؤساء فيكتور هيجو والحرب والسلام حقت الروسي، هذا 7 مجلدات، هذه رواية واحدة 7 مجلدات، والروايات العالمية أحيانا مجلدات قرق ما لحد ولا لا، لكن قصص القرآن مثل ما قريت عليكم الآن. وبعدين فيها ميزة أخرى ونبهت لها في الأسبوع الماضي، القصص القرآني يركز على المهم لأمة محمد، الإيجاز من عند الله عز وجل، يركز في القصة على الأشياء المهمة لأمة محمد النافعة لها. فلذلك يعني من ضياع الوقت أنك تروح تبحث في كتب الكتاب عن تفاصيل إضافية، إذا جاء تفاصيل إضافية عن طريق الوحي مثل موسى والخضر، جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قص القصة وأورد فيها تفاصيل إضافية ليست يعني أحداث جديدة لكن زيادة تفصيل في كله، هذا ما يخالف، هذا جاء عن طريق الوحي. لكن كون الله عز وجل مثلا في هالقصة يقول لك هذا المقطع فقط، تروح تدور وتقول طيب وش اللي حصل قبل وش اللي حصل بعد، ما في، لو فيه خير كان رب العالمين أتابه. فعليك به، فهي موجزة موجزة. كذلك من يعني القصة في القرآن قوة التأثير، مؤثرة جدا، سبحان الله تهز هز. الآن القصة أنجح قصة أو رواية هي اللي تؤثر في القارئ يعني مدى معين، يجلس فترة تحت واقع تحت تأثير الرواية اللي قراها أو القصة اللي قراها. قصص القرآن طول حياتك وأنت واقع تحت تأثيرها، مؤثرة. قصة يوسف كم سمعتها مرة من يوم أنك عرفت العلم وأنت تسمعها وتقراها، وكل مرة تتأثر بها كأنك أول مرة تسمعها لأنها تهزك عند سماعها. وهذه يعني شيء ليس في أي قصة غير الوحي، تسمعها مرة مرتين خلاص، المرة الثانية ثقيلة، الثالثة أثقل، ما عاد ودك تسمعها كل مرة. ولذلك ندماء الملوك دائما ما يكررون، لأن الملك يستثقل كل مرة جايب لي نفس السالفة، لا ما يكرر. القرآن عكس، سبحان الله المكرر أحلى، كل مرة تقرأ قصة يوسف ينفتح لك فيها أشياء غير اللي كنت تفهمها، سبحان الله العظيم، إلى ما لا نهاية. فهي مؤثرة جدا، وكل مرة تخرج منها بتأثير مضاعف إذا كان قلبك صحيح، لو صحت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربك، مؤثرة القصة. كذلك من ميزات القصة في القرآن هادفة ليست التسلية، الآفة الآن في الروايات والقصص التسلية، حتى القصص اللي يقولون الناس في مجالسهم وفي نواديهم أكثرها تسلية، يعني ما قصص القرآن، لا قصص القرآن لا، كل قصة ليست حتى لمعرفة ما حصل لا، بل للاستفادة منها. قال تعالى مثلا في قصة بني إسرائيل، سألهم عن القرية اللي عدوا في السبت، قال تعالى فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين، وهي قصة موجودة في الأعراف وفي البقرة، الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها. فقصص القرآن كلها لفائدة محددة، وليست للنبي صلى الله عليه وسلم فقط ولا للصحابة فقط، للمسلمين ليوم قيام الساعة. قال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. كذلك من عجائب القصص في القرآن التكرار. بعدين التكرار عجيب هذا. إذا كانت القصة مثلا لن تذكر إلا مرة واحدة في القرآن تأتي بتفاصيل أكثر. أما إذا كان مثل قصة موسى أو قصة إبراهيم تكرر، موسى والسحرة، موسى وفرعون، موسى والتابوت، موسى تكرر هنا وهنا وهنا، وكل مرة تتكرر يأتي فيها إضافات غير المرة الأولى. والتكرار هذا له فوائد سبحان الله. وبعدين التكرار ليس في سورة واحدة، يمكن الواحد لو يبحث عن قصة موسى وهي موجودة في مكان واحد يهجر باقي القرآن، ستجد قصة موسى منثورة في القرآن كله، وتجد كل مرة تكتمل لبنة في التصور عن القصة، كل مرة تكتمل لبنة، مرة يوم كان رضيع، ومرة يوم كان فطيم، ومرة يوم ألقي في التابوت، ومرة يوم تربى في بيت الفرعون، ومرة يوم خرج وقتل القبطي، ومرة يوم راح المدين، ويوم ساعد البنات، ويوم عمل 10 سنين في الغنم، ويوم رجع، ويوم كل مرة تأتيك قصص وفيها إضافات غير متناقضة. ولذلك سبحان الله لو رتبت القصة حسب وقت النزول اللي رأيت أمر عجيب. يعني مثل قصة موسى، لو تأخذ السورة اللي فيها قصة موسى وترتبها حسب النزول ستجد كيف تكاملت القصة، كيف الصحابة أعطوا جزء من القصة، السورة اللي نزلت بعد ذلك كيف جاءت بالجزء هذا من زاوية أخرى وضافت لبنة جديدة، والسورة اللي بعدها كيف أضافت حتى تكاملت السورة. سبحان الله السورة صارت كاملة. هذا من أعجب الأشياء. بعض الناس يقول مثلا ليش سورة موسى مجزأة تفاصيلها منثورة في القرآن، ليش ما جاءت مرة واحدة من يوم ولدي لين مات مرة واحدة وخلاص؟ لا، هذا أعظم. من عجائب القصص في القرآن مرة يأتيك التلخيص قبل التفصيل، يعني يعطيك ملخص القصة في البداية وبعدين يفصل لك، مثل قول الله عز وجل أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف. شوف عطاك آخر القصة في بدايتها، ومع ذلك أنت لازلت تعيش الدهشة والمفاجأة مع أنه معطيك الملخص في البداية. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص، شوف نحن نقص عليك نبأهم بالحق. بعدين بدأ التفصيل، أعطاك الموجز بعدين أعطاك التفصيل، القصة كاملة حتى خاتمتها في البداية. في مرة أخرى لا، يذكر لك المغزى من القصة قبل التفصيل، مو بالملخص، يذكر المغزى من القصة. مثال ذلك قول عز وجل طاسمين تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. يعني الآن سنتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة استضعف طائفة منهم يذبح أبنائهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد الآن ترى بيرجع إلى قصة التابوت ويرجع إلى، بس من البداية أعطاك المغزى. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، يعني انتبه محمد وأصحابه عليه الصلاة والسلام، تراكم الآن مستضعفين وترى السنة واحدة. ونريد، هذه إرادة إلهية، أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان مثل أبو جهل وأبو لهب نفس بس غير الأسماء، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. إذن المغزى من القصة جاء في البداية، وبعدين قال أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفتي عليه فألقيه في اليم، وتسلسلت القصة أو جزء منها. فإذن العبرة فيها جاءت في البداية وليس التلخيص. في مرة أخرى يأتيك القصة كذا مفاجأة بدون لا مغزى ولا تلخيص، مثل واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، وبدأت القصة مباشرة بدون مقدمات. في مرة أخرى سبحان الله يتكلم الله عز وجل عن أولا يتكلم هو باسم الشخص اللي في القصة، وبعدين فجأة يتركهم هم يتحدثون، هو أول شيء يحدثك عنهم وأنت ما تلاحظ إلا هم اللي بدأوا يتحدثون. مثل قول عز وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. بعدين يتحدث الله عنهم يتحدث، بعدين فجأة: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا. خلاص هم الآن اللي يمسكوا الكلام، تقبل منا إنك أنت رب، وتسلسل فيها إلى آخرها. فسبحان الله، قصص القرآن هذه يعني لو تعطونها يعني جزء من الانتباه ترى فيها عبرة، فيها عجب، والله فيها عجب. سبحان الله، هذا يعني مفردة واحدة من مفردات الإعجاز. طيب، ما ودنا نطول، وإلا هي القصص عجيب. نأخذ ملمح آخر من الإعجاز، الحجج. الحجج في القرآن، الحجج في القرآن، الحجة، الحجة، اترك القصة الآن، الحجة. حجج القرآن هذه في غاية العجب أيضا. كل شيء في القرآن تجده في غاية العجب. ترى العرب يعني عرفوا أن هذا الأمر مباشرة، أن هذا ما استطاعوا. الحجة، ألفوا الناس في الحجج، وكيف ترتيب الحجاج. أبو الوليد الباجي لكتاب اسمه المنهاج في ترتيب الحجاج، وفي كتب كثيرة في طريقة الجدل وطريقة الإقناع وطريقة السيطرة على الخصم وطريقة المغالبة، وكثير كتب قديمة. وفي المنطق عندهم مقدمات جدلية، مقدمة ونتيجة، وكيف تنقض كلام خصمك وكيف تثبت وكيف تغلبه بالحجة. وكان يعني علم كامل، علم حجج القرآن قاهرة وغالبة. اسمع قول الله عز وجل: وتلك حجتنا. أول شيء، هذا أول خصيصة فيها، إنها حجة إلهية. وإيش ظنك اللي خلق الخلق تأتي الحجة من الخالق؟ تلك حجتنا. وفي شرف للحجة الحقيقية إنها منسوبة لله. الحجة الحقيقية شرف لها أنها منسوبة لله. وتلك حجتنا. الأمر الثاني قال: آتيناها. إذن أنت إذا وفقت للحجة الصحيحة تعرف أن الله عز وجل أنطقك بها، الله اللي آتاك إياها، مو بذكائك ولا لا. تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. وقبلها يعني ذكر الله الحجج، كيف إبراهيم فلج قومه. أول شيء كان يعبدون النجوم، وقال هذا ربي، لما أفل قال لا أحب الآفلين، ربي غيب وش نسوي إحنا، غاب ربنا. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكون من القوم الضالين. ويريد هذه حجج. ولذلك اللي يقولون إن إبراهيم يدور ربه، هذا ما يعني قول مرجوح، هو ما يدور ربه، هو يقنعهم بالحجة. ولذلك في آخر القصة قال: تلك حجتنا، إن هذا مو برب. لما رأى الشمس بازغ قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه، شف عاد حجة الأخرى، قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تذكروا وكيف أخاف ما أشركتم. والآيات ثم قال تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. وبعدين قال وش بعدها؟ آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. فيه إن اللي يعرف الحجة القرآنية إن يرفع الله درجات. اللي يعرف حجة الله في التوحيد، في الرسالة، في إثبات القرآن، في المعاد، في القدر، في الصحابة، في كل وسائل، حتى في الطلاق وفي النكاح وفي الجهاد، اللي يعرف الحجة القرآنية أو النبوية يرفع الله درجات. كما قال الشافعي: من حفظ الحديث قويت حجته. لأن اللي عنده حجة دامغة يرتفع حتى في المجلس، حتى في المجلس أبو حجة مو مثل اللي يفتح فمه ولا يدري شيء، يجيب كلام ما له لا، هذا مع حجة حتى الناس يقولون يا أخي هذا غلبك، هذا حجة واضح. فلذلك نرفع درجات من نشاء. إن ربك حكيم عليم سبحانه وتعالى. فالحجة من الحكمة والعلم. فحجج القرآن عجب. في أول شيء إنها مباشرة. مشكلة الحجج اللي يدرسونها في علم المنطق، نحن درسنا علم المنطق في الكلية، تلقاها طويلة تتعب، لين يقولك مقدمة ومقدمة منتجة ومقدمة غير منتجة، وبعدين المقدمات لازم ترتبها، وبعدين تأتي النتيجة. وفي طريقة لنقض المقدمات، إما بالمنع أو بالنقض أو بفساد الاعتبار أو فساد لا. حجج القرآن تأتيك سبحان الله مباشرة وقاطعة، ودامغة وتضرب في المفصل مباشرة وتجتث المسألة من جذورها. قال تعالى: فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوق. ولذلك ما مثل حجج القرآن شيء تأتيك مباشرة واضحة وجلية، ويعني لو كنا نحن نستطعم القرآن. كذلك أيضا قال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. إذا أنت عندك مهارة في استخدام حجج القرآن تدمغ الباطل مباشرة، تدمغ الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل ما تصفه. كذلك من ميزات حجج القرآن مراعاة المخاطب. أحيانا الحجة اللي قدامك خالي الذهن، اثنين اللي قدامك شاك متردد، ثلاثة اللي قدامك جاحد منكر. واضح في فرق بين هذا وهذا وهذا. كل واحد، واحد خالي الذهن نهائيا، الحجة اللي تقدم له تختلف. واحد شاك ومتردد، الحجة اللي تقدم له تختلف. واحد جاحد ومنكر. قال تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، هذا الواحد، والموعظة الحسنة للثاني، وجادلهم بالتي أحسن للثالث. فتجد أن حجج القرآن يعني حتى أساطين الفلسفة والمنطق وكذا ما يقدرون يجيبون عشرة. وترى أيضا نفس الكلام، اللي يعرف البضاعة صاحب الصنف، اللي يعرف البضاعة صاحب الصنف. وكل ما كنت أعلم بالبضاعة تعرف قيمتها. صحيح الآن أي بضاعة في الدنيا صاحب الصنف يعرف. شفتوا مثلا الإبل اللي يعرفون الزين فيها والشين، من لمحة واحدة يعطيها 10 مليون، وأنت تشوف تقول ناقة مثل الناقة الثانية ما تدري، لكن هم أصحاب صنف. وعلى هذا كل السلع، اللي يعرف الحجج وتمرس فيها ثم يقرأ حجج القرآن خلاص يسلم ويسلم الأمر، لأنها فارقة وبعيد مثل قصص القرآن. أذكر لكم مثلا حجة، قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. لقد كفر، أول شيء أنهم كفر، خرج منهم، حكم عليهم بالكفر. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. طيب ثالث ثلاثة لازم تأتي حجة تبطل هذا المذهب كله وتجتثه من جذوره. أولا قال: وما من إله إلا إله واحد. ما يمكن يكون ثلاثة آلهة، لأن الهدف من الإله ما هو؟ الإله أن يكون مألوه وصمد ومسيطر حتى ندعيه ونعبده وخلاص. لكن ثلاثة؟ طيب لو فيه جسم، هذا يبغاه يتحرك والإله الثاني يبغاه يسكن، خلاص الآن ما يمكن أن نوفق بين الرغبتين. واحد من الإلهين يبغاه يتحرك، واحد يبغاه يسكن، اختلفت الإرادتين، من اللي يمشي كلام منهم؟ اللي يمشي كلام منهم هو الإله. ولذلك لازم يكون إله واحد وقهار. أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ما يمكن عقلا أن يكون إله مألوه نقدم له العبادة والقرابين والطاعة إلا أن يكون واحد قهار. إذن أولا كون ثلاثة عقلا ينتهي، وما من إله إلا إله واحد. بعدين يجتذبهم، قال: وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. ترى المسألة جد، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، يهددهم ويرغبهم، والله غفور رحيم. رجع الآن للحجة، ما المسيح ابن مريم اللي تقولون أنه رب؟ ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبل الرسل. طيب غير أنه صاروا ثلاثة بطل بالواحد، الآن رسول قد خلت من قبل الرسل، يعني يموت. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات، معناه المسيح اللي يكون رب يموت. طيب وإذا مات وين يروحون الخليقة إذا كان هو الرب؟ الرب ما يموت، الرب ما يمكن يموت، لازم يكون حي. أبطل، نقض الحجة الآن، نقض حجتهم وشبهتهم وقام الحجة الصحيحة على إله الحق. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبل الرسل وأمه صديقة. وش معنى أمه صديقة؟ معناه أن حادث له أم وكان في وقت من الأوقات ما كان موجود، هذا واحد. الرب لازم يكون أول وآخر، كيف رب في وقت من الأوقات مو موجود طيب قبل ما يوجد الرب الناس وين ربهم؟ الرب لازم يكون أول وآخر وظاهر وباطن. عيسى لا، رسول قد خلت من قبل رسول وكان مولود أمه صديق. اثنين، الرب لازم يكون غني، عيسى كان محتاج لأمه وولدته وربته كده. الرب لازم يكون غني مستغني بذاته. ثلاثة، عيسى مولود، الرب لازم صمد، لم يلد ولم يولد، ولازم يكون مصمت لا جوف له. أربعة، كان يأكلان الطعام، أوه رب يأكل الطعام، معناه أن له جوف يحتاج إلى طعام ويحتاج إلى تصريف الطعام، هذا مو برب. لازم يكون حي وقيوم وواحد وصمد وغني، كل مرة يأتيك بحجة حتى أنك تقتنع أنه ما من إله إلا إله واحد، لكن أنت ما تنتبه، تقرأها كذا ما تدري أنها كلها حجج قاهرة قاطعة دامغة. اللي يقولون ثالث ثلاثة وعندهم إنصاف ينتبهون، اللي يقتنع أن فيه ثلاثة أرباب ويقرأ الكلام هذا، كيف كيف ثلاثة أرباب؟ الرب لازم واحد، والرب لازم صمد، والرب لازم حي، ولازم أول وآخر، ولازم مصمت، يأكل الطعام، يصرف الفضلات، محتاج الأمة، أم صديقة، مولود، والد، مبرب رب حي قيوم. فكل مرة ينقض ينقض، كان يأكلان الطعام، وش قال بعدها؟ انظر انظر بالله كيف نبين لهم الآيات، حللنا لهم كل شيء بالحجج الدامغة، ثم انظر أنا يؤفكون. من يأتيهم الإفك؟ من الهوى. ثم انظر أنا يؤفكون، قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. عيسى ما يملك نفسه ضر ولا نفع، كيف؟ والله هو السميع العليم. الرب لازم يكون سميع يسمع خلقه، كيف يدعونه وما يسمعه؟ ولازم عليم يعلم بخلقه، كيف يدعونه وما يدري عنهم شيء؟ فكل مرة تصل اليقين أنه ما يمكن يكون بشر رب وإله. واضح كيف؟ كذلك مثال آخر في الحجج القرآنية، قول الله عز وجل، الآية اللي قال الشيخ محمد ذكرها كتاب التوحيد، اجتثت عروق شجرة الشرك من القلب، قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، ادعوهم الذين تزعمون أنهم آلهة من دون الله. لكن أنا تعالوا أعلمكم وش الآلهة هذه. أول شيء، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. طيب ليش ادعي لا يملكون؟ يعني أول مقوم للمدعو أنه يملك، يملك. فإذا كان المدعو هذا ما يملك مثقال ذرة في السماوات، أول شيء نفسه، تطلع نفسه وتدخل ما يقدر يتصرف فيها، ينام وتروح نفسه وترجع ما يقدر يتصرف فيها. الله يملك السمع، في لحظة يذهب سمعه ويرد سمعه، يملك الأبصار، يملك الولد، يملك المال، يملك كل شيء، حتى الرب اللي تعبدونه هو مملوك، ولا يملك مثقال ذرة، حتى نيته ما يملك، تحل نيته وتعقد ويتدخل الرب في قلبه ويحل عقده وما يقدر يتصرف. في واحد منكم يقدر يتصرف في نيته؟ ما يقدر، كما قال أعرابي، عرفت ربي بحل الهمم وعقد العزائم. يعني في واحد يتدخل بيني وبين قلبي، معناها أنا عبده رب. واضح؟ إذن قل ادعوا، تحدي، الذين زعمتم من دون الله، ملك رسول ولي، ادع اللي تبغى، لكن أنا بعلمكم، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. تنتقل مرحلة تقول طيب هو ما يملك بس يمكنه شريك، قال وما لهم فيهما من شرك. تنتقل مرحلة تقول طيب يمكننا ظهير، وما له منهم من ظهير. آخر ورقة معك، طيب يمكننا شفيع على الأقل، ما يملك ما يشارك ما يساعد، على الأقل يتوسط عندك. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. بعد الأربع هذه ادعوا من زعمتم من دون، ادعوا مدام هذا تمام السفه. ان تدعو احد لا يملك ولم يشارك ولم يعاون ولا يشفع، ليه ادعو؟ لا يملك لنفسه فضلا عني انا يدعي، لا ضر ولا نفع، ما لا مثقال ذره، ولم يشارك ولم يعاون ولا يشفع، حتى الشفاعه لازم يؤذن له ان يشفع، حتى الرسول ما يشفع لان يؤذن له إن يشفع ويرضى عن الشافع والمشفع. إذن لماذا أدعو غير الله؟ كما قال العلماء اجتثت والله. طبعا سبق ابن عبد الوهاب بن تيمية وابن القيم اللي قبلهم، لكن ابن عبد الوهاب مثل الصقر اللي سبحان الله يشوف كلام كثير ويقع على الدرار ويحطها في كتاب التوحيد. قال هذه الآية اجتثت عروق شركة شجرة الشرك من القلب. ثم قال بعدها ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. أول شيء بدأ بالملائكة، لأن الملائكة مخلوقات نورانية وممكن أنهم قريبين من الله ومقربين، يعني الميل إلى أنهم قال حتى الملائكة أنفسهم حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير. إذن حتى الملائكة هكذا. وعقد لها الشيخ باب، والرسل قال ليس لك من أمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، ما لك شيء. فسبحان الله اللي اليوم يقنعون اليهود ولا النصارى ولا المرجئة ولا الجهمية ولا الأشاعرة ولا الصوفية ولا الرافضة يقنعوهم كلام فلان وعلان، والله هم ضائعين، والله ما مثل حجج القرآن. العرب يقولون الكلام له مفاصل مثل مفاصل اللحم. شفت الجزار كيف؟ الجزار المحترف، الجزار المحترف يضرب بس ضربه بالسكين يطيح اللحمة بعظمها. ليه؟ لأنه يعرف المفصل ويعرف كيف يضربه، ومع المهارة تلقاه سبحان الله يقول كذا تسقط اليد، كذا تسقط الذراع، كذا تسقط، بس بضربة واحدة. اللي مو بجزار لا، يخبط يخبط كسر العظام خرب اللحم، يبغى المفصل ما يعرف. حجج القرآن سبحان الله تضرب في المفصل مباشرة. والله ما رديت على مبتدع ولا مشرك ولا يهودي ولا نصراني ولا كبير ولا صغير بحجج القرآن إلا انتهى الموضوع، انتهى. كما قال تعالى يدمغه، بل نقذف بالحق. بس وين اللي يقذف بالحق؟ وينه؟ وين اللي استغنى بالقرآن؟ ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، يستغني بقصصه عن قصص الناس، يستغني بأمثاله عن أمثال الناس، يستغني بحججه عن حجج الناس، يستغني بأخباره عن أخبار الناس. وينه؟ ليس منا، ترى هذا تهديد، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. أما عاد الأمثال هذا علم ثاني بعد، أمثال القرآن وحلاوتها وضربها في المفصل، المثل هذا مؤثر جدا عند العرب، الأمثال مؤثر عند العرب. أمثال القرآن مؤلف فيها مؤلفات، ترى حجج القرآن مؤلف فيها، وقصص القرآن مؤلف فيها، وأمثال القرآن مؤلف فيها، غير عاد أخباره وشرائعه وقوانينه. لكن سبحان الله العظيم ترجع تقول نعوذ بالله من الإعراض. حنا الآن نقول دائما الإعراض أكبر جريمة، والله عز وجل ما ذم أحد في القرآن كما ذم المعرضين. والإعراض درجات، ومن الإعراض القبيح الشنيع ما نقع فيه جميعا الإعراض عن القرآن، إما عن قراءته أو البحث عن الهدى فيه أو الاستغناء به عن كلام الناس قصصهم وأمثالهم حججهم، هذا نوع إعراض. وسبحان الله لو صحت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم، بس هذا اللي قاله عثمان، لو صحت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. قال تعالى ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا، كفروا النعمة، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون. صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، من كل مثل، من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا، يعني كفور وإعراض وصد، ونقرأ أحسن لفلان وعلان، والقرآن انقروه قراءة اللي يدور الأجر واللي يدور البركة واللي يدور كذا. أما قراءة اللي بيدمغ بالباطل وبيأخذ قصصه عبرة وبيأخذ أمثاله عبرة، وين هذا؟ هذا ولي من أولياء الله عز وجل، كما قال عمار يا هناه واحد من جيرانه تقرب إلى الله بما استطعت واعلم أنك لن تتقرب إليه بأحب إليه مما خرج منه. القرآن أليس خرج منه؟ أليس اعتقادنا أنه خرج منه؟ في شيء آخر خرج منه؟ إذن لن تتقرب إليه بأحب إليه مما خرج منه. نسأل الله أن يجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وأن يتوب علينا وأن يكفينا شر الإعراض، الإعراض عن القرآن. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.